الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا في كتاب بدائع الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله في ذكر نقله لكلام الجنيد فيما يتعلق بالتوبة وحقيقتها، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوبة والأوبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وذلك في الصفحة 19 بعد 200 من نسخته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة، فأجبته فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. فتركني ومضى. فقال رجل: فكيف وعندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال، ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري الجفاء في حال الوفاء جفاء. هذه مقولة جميلة، وهي أن الإنسان عندما يكون بين يدي ربه واقفا ينبغي عليه أن يتمثل رحمة الله وفضله وجوده وإحسانه وكرمه وعظمته وكبرياءه، إذ أذن له بالوقوف بين يديه، وأن لا يكون شغله الشاغل وهو بين يدي الله ذنبه، ذلك لأن الذنب مهما عظم فإنه في جنب الله عز وجل ليس بشيء. هذا مؤدى هذه الحكاية. فالتائب تائبون على نوعين: تائب يتوب وذنبه بين عينيه حتى يموت، يرى أنه هالك ما لم يتداركه رحمة الله جل وعلا، فهذه توبة الخائفين. والثانية توبة المرجين، وهي أنهم يقولون: إنا تبنا، ثم لا يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله، فهذه توبة المقصرين. والثالثة وهي العظمى توبة المتقين، وهي أنهم في حال الوصال لا يذكرون إلا ما يتعلق بذي الجلال والإكرام. فمن الجفاء ذكر الذنب في حال الوقوف بين يدي الله جل وعلا، ولهذا قال: إذا كنت معه في حال، أي في حال من الأنس والذكر والوقوف بين يديه في صلاة أو ذكر أو دعاء أو تسبيح، ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، أي من حال الذنب إلى حال التوبة، من حال التقصير إلى حال العبادة، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. فكان الأولى بالعبد أن يكون في حال الوفاء يتأمل في كمالات ذي الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصلا. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد بالثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه. من لا يزينك بفتح الياء، ومن لا يشينك بفتح الياء، من زان يزين وشان يشين. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، هذه فائدة لطيفة، وهي أن الإخلاص في القلب ومحبة المدح ومحبة ثناء الناس والطمع فيما عند الناس لا يجتمعان إلا كاجتماع الماء والنار. ومعلوم أن اجتماع الماء والنار يكون بغلبة أحدهما على الآخر، وإذا اجتمع الماء على النار فإما أن النار تبخر الماء فتتغلب النار، أو أن الماء يطفئ النار فيتغلب الماء. طيب، إذا حدثتنا أنفسنا بطلب الإخلاص فماذا نفعل؟ قال: فأقبل على الطمع أولا فاذبحه. الطمع فيما عند الناس، الطمع في الدنيا من قلبك، اذبحه بسكين اليأس. ما معنى سكين اليأس؟ سكين اليأس هو أن تيأس عما في أيدي الناس وتعلم أنك إن طلبتهم مرة أو مرتين أو ثلاث لم يعطوك ومنعوك فتصيبك اليأس منهم، فاقطعها من أساسه من بدايته أولا. هذا أولا. ثانيا، أقبل على المدح والثناء، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. ازهد في الطمع فيما يدي الناس، هذا واحد. ازهد في المدح والثناء، لا تبالي بذلك، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. قال: فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ فالجواب: يسهله عليك العلم واليقين بأنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وأمره بيد الله، إلا وخزائنه بيد الله جل وعلا، وأن ما يعطيه الله فلا مانع له، وما يمنعه الله فلا معطي له. وأيضا كيف يطمع الإنسان في زهد في ثناء ومدح أناس لا ينفعونك في قبرك ولا ينفعونك في آخرتك؟ فازهد في ثنائهم وفي مدحهم، والزم وابحث عن مدح من مدحه زين وذم من ذمه شين وهو الله جل وعلا، فإنه إذا مدح شيئا فلا ذم له، وإن ذم شيئا فلا مادح له، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه: ورفعنا لك ذكرك. فلما رفع الله ذكره قام المشركون واليهود والنصارى والمنافقون في إطفاء ذكره، فلم يزدادوا إلا خبالا. ولما ذم الله جل وعلا الذي آتاه آياته فانسلخ منها فأراد أن يكون له ذكر، فلم يكن له إلا الذم. فالمدح الحقيقي هو مدح الله، والذم الحقيقي هو ذم الله، فينبغي على العبد أن يطلب مدح الله بما عنده، وأن يهرب من ذم الله

وهي أن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فإذا كانت الهمة عالية ونفسه شريفة وعقله كاملا وإحساسه تاما تجد أن لذاته تامة، فلا يغفل لذة النفس ولا لذة البدن ولا لذة العقل ولا لذة الحس، وذلك بأن يجعل هذه اللذات كلها تابعة لما أباحه الله تبارك وتعالى، فهو يتلذذ عقليا ونفسيا وبدنيا وحسيا، وذلك لكمال علمه، فيجمع بين اللذات كلها. وأما من كانت همته قاصرة، نفسه دنيئة، عقله ليس بذاك، إحساسه مشوش، فإنه ينقصه من الملذات بقدر نقصان تلكم الأمور، فربما يغلب جانب لذة على جانب لذة. لذلك تجد أصحاب الشهوات محرومين عن ملذات العقول، وتجد أصحاب الفلسفة محرومين عن أصحاب الحس وأصحاب تربية النفس، وتجد أصحاب الحس المفرطين تجدهم محرومين عن رياضة ولذة العقول. ولكن من جعل الله مقصده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائده والقرآن ربيعه والعبادة حياته يجد الملذات كلها. ولذلك العبد المؤمن هو يلتذ في الدنيا بالمباحات وله اللذة التامة في الآخرة، وغيره على عكسه يزداد في لذات الدنيا، وبقدر زيادته من لذات الدنيا تذهب عنه لذات الآخرة. وهذه الملذات الدنيوية التي أباحها الله هي صالحة لنفس المؤمن، صالحة لعقل المؤمن، لحس المؤمن، وهذه الملذات الدنيوية تكون مفسدة للكافر والمنافق والفاجر. ومن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا. وكم على وجه التكثير من مؤمن جمع الله له بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، وكم على وجه التقليل من كافر أو فاجر أو منافق أو مشرك تجد أنه فقد لذة الدنيا وفقد لذة الآخرة، وقليل منهم من يجد لذة الدنيا ولا يجد لذة الآخرة، ولذته الدنيوية التي أوجدها قاصرة على نوع ما، إما عقلية أو ذوقية أو نفسية أو بدنية، وهذه هي الملذات الأربعة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة للمال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية